بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. كنا قد توقفنا عند قوله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة. هذا أظننا تكلمنا عنه أو لا؟ وكذلك نعم، وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء، ما تكلمنا على هذا؟ طيب، قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، هذا تكلمنا عنه، والعيدين والإحرام وعرفة. قوله والعيدين أي سن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العيدين. وأما الإحرام تكلمنا عنه حين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مسجده، أذكر هذا، وقدم إلى ذي الحليفة وصلى العصر قصرا، ثم بات تلك الليلة، صلى العصر في ذي الحليفة والمغرب والعشاء كذلك، ثم طاف على نسائه بغسل واحد وأصبح جنبا صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل وأحرم، ثم أهل بنسكه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها قبل أن يطوف على نسائه، ثم طاف على نسائه ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الخلاف في طيب المحرم. نعم. وأما عرفة فلا أعرف في ذلك شيئا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أعرف في ذلك. نعم، هو ورد عن بعض السلف، عن بعض الصحابة ومن بعدهم، لكن لا أعرف شيئا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم عرفة للوقوف، اغتسل يوم عرفة للوقوف. ثم قال وليس في المذي والودي غسل. المذي هو ماء رقيق عديم اللون يخرج دافعه الشهوة، يعني إذا اشتهى الإنسان خرج ذلك الماء الذي لا يستطيع أن يتحكم فيه ولا يشعر بنزوله حتى ينزل، دافعه الشهوة كما قلنا، وكما قالوا كل فحل يمذي. ووجوده له حكم كثيرة، فمن حكمه ترطيب ذلك المكان عند الإيلاج، عند الجماع، لأن المذي يلطف المكان ويسهل الجماع. وقالوا أن من فوائده أيضا تطهير مجرى البول، ذلك لأن البول حار، فإذا تبول الإنسان بقي أثره في مجرى البول. وأنتم تعلمون أن المني والودي والمذي والبول كلهم في الأخير مخرجهم واحد، فالبول إذا خرج يبقى في مكانه أثره، فلو لم يكن ثم مذي لقتلت حرارة بقايا البول المني، يعني الحيوانات قتلتها. ولذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى يجري هذا المذي فيطهر ذلك المكان، لذلك هو يسيل كثيرا إذا حصل عند الإنسان شهوة ورغبة، سال كثيرا فغسل ذلك المكان، يعني مجرى البول، حتى يطهره وينظفه. فإذا خرج المني بعد ذلك خرج في مكان نظيف فلا يتأثر به. والمذي نجس باتفاق، لكنه لا يوجب غسلا، المذي لا يوجب غسلا. وكان علي رضي الله عنه يظن أنه يوجب الغسل كالمني فيغتسل، كان كلما أمضى اغتسل حتى شق عليه، حتى تشقق ظهره فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا، استحيا لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم لأنه كان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فعلم أن المذي فيه الوضوء وليس فيه الغسل. وفي لفظ قال يغسل ذكره وما أصابه، وفي لفظ قال يغسل ذكره وأنثييه. قالوا والعلة في غسل الأنثيين أن خروج المذي سببه حرارة الشهوة، فإذا حصلت الشهوة خرج المذي بسبب حرارته، فإذا غسل الأنثيان بردتا فتقلص نزوله، فتقلص نزوله لا ينزل. وأما الودي فقد ذكرناه سابقا في الدرس الماضي، قلنا هو ماء أبيض ثخين يخرج عند حصول تعسر في البول أو في الغائط، وهو نجس أيضا. قال وفيهما الوضوء أي لا يوجبان الغسل بخلاف المني وقد ذهب الكلام عليه، بخلاف المني وقد ذهب الكلام عليه. قال والطهارة من الأحداث جائزة، من الأحداث أي الأحداث السابقة، حدثين الأصغر والأكبر. قد يقول جائزة أو واجبة، نقول هو واجب لكن جائزة بأصناف المياه الآتية: جائزة بماء السماء والأودية والعيون، والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء يعني المطر وما كان من جنسه، وما كان من جنسه يعني الثلج البرد، الثلج والبرد المذابان. قال والأودية، والأودية يعني السيول، يعني الماء الذي يجتمع ويسيل في الأودية، والوادي هو الطريق بين الجبلين. والأودية والعيون والآبار، العيون هي المياه التي تجري على سطح الأرض، والآبار هي المياه التي تجري في عمق الأرض، هي المياه التي تكون في عمق الأرض. قال والأودية والعيون والآبار والبحار. طيب ما ذكر الأنهار؟ قالوا لأن الأنهار داخلة في البحار، لأن كل ماء عظم وكثر فهو بحر، سواء كان بحرا ملحا أجاجا، سواء كان ملحا أو كان عذبا، سواء كان مالحا وهي البحار والمحيطات، أو كان عذبا وهي الأنهار. قال ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر، هكذا في بعض النسخ وفي بعضها بما اعتصر، ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر، أو ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والثمر، ولا ما يتقاطر منه على الصحيح في المذهب، ولا ما تقاطر من الأشجار على الصحيح. يعني لو أخذت ما يعتصر من الأشجار أو ما يعتصر من الثمار كالعصائر لا يجوز الطهارة به، ولو كان رقراقا سائلا. وكذلك ما يتقاطر من أصل الشجر أو الثمر على الصحيح في المذهب لا يجوز التطهر به، لأنه عصير، لأنه عصير وليس بماء في الأصل. قال ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، لكن إذا كان ماء خلط بغيره ما أخرجه عن طبعه جاز التطهر به في المذهب، كالذي يخلط بالأشنان مثلا أو السدر مثلا أو الصابون، أو الصابون مثلا ما أخرجه عن أصله، أخرجه هو بقي ماء فيقال ماء، سواء خلط بالأشنان أو بالسدر أو بالصابون ونحوه، لكن إذا غلبه فصار مرقا أو صار شايا أو صار عصيرا فصار مسمى بغيره، ما صار يطلق عليه اسم الماء لا يجوز التطهر به. أما إذا بقي اسم الماء عليه ولو خالطه غيره كما قلنا كالصابون أو كالتراب مثلا، لو أن الماء سال الآن في الشارع في المطر مثلا في الصحراء وجرف الماء معه التراب والأوراق أوراق الأشجار حتى تغير لونه صار ماء راكدا يجوز التطهر به أو ما يجوز؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز طالما أنه يسيل، يجوز طالما أنه يسيل، يسيل على البدن. أما إذا صار جامدا صار طينا ما جاز التطهر به. لكن هذا الماء الذي يكون في الفلاح في الصحراء الغالب أن لونه يتغير. نعم لا، إذا أزال اسم الماء عنه لا، سيأتي معنا بعد قليل. هذا الماء الذي يكون في الصحراء إذا رفعته تجد لونه لون التراب، يتطهر به أو ما يتطهر به؟ يتطهر به طالما أنه يسيل. هذا يشربونه الناس، هذا يشربه الناس، هذا رأيت أن الناس تشربه في الصحراء ما في غيره. قديما لما كنا نسكن في بعض القرى في الصحراء إذا جاءت الأمطار تبقى الغدران، غدران جمع غدير، هذا يشرب منه الناس من السنة إلى السنة من العام إلى العام، ترفعه طين لونه لون التراب لكنه يسيل، هذا يشربونه، يشربونه ويغتسلون به ويتوضؤون به ويغسلون ثيابهم به ويطبخون به، كل شيء يفعلون به. لا تتعجبوا أنتم لأنكم ما عشتم هذه الحياة فتعجبون منها، لكن هذا ماء الناس، هذا ماء الناس في الصحراء، ليس عندهم ماء سواه. لو كنت من سكان الصحراء لعرفت أنه ما عندهم إلا هذا الماء. تنزل الأمطار، الآن أنت تسافر إلى مكة بعد المطر ما تجد مياه متكومة، هذا يشرب، هذا الناس تشربه وتتطهر به. وكان حتى الصحابة بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الطريق يمرون يشربون من هذا الماء ويتطهرون به. هذا لا يمكن أن يصان الماء عنه، هذا لا يمكن أن يصان الماء عنه. إذا نزلت الأمطار ما تستطيع تصون الماء عنه، وما لا يمكن صيانة الماء عنه لا يزيل اسم الماء. نعم أعرف أن هذا غريب عند بعضكم، نحن ما عشنا هذا فنستغربه، لكن الذين عاشوا حياة الصحراء والقرى بل حتى المدن قبل وجود هذه المياه ما يستغربون، يرونه مياه عادية تشرب وتستخدم. ومع ذلك يعني الغريب أنهم ما كانوا يعانون لا من أمراض الكلى ولا من أمراض المياه. الآن المياه نظيفة في ظاهرها، والناس نصهم يعانون من أمراض الكلى، وأكبر دولة فيها فشل كلوي عندنا هنا في السعودية، أكبر دولة يقولون في العالم ينتشر فيها أمراض الكلى عندنا هنا في السعودية، لأن المياه ملوثة، لأنها مياه بحر، نحن نشرب ماء البحر. لكن هذا الماء الذي تراه بالطين هذا أنظف من الماء الذي تشربه، الماء الذي تشربه هذا ماء بحر لا زالت فيه أملاح لكن هذا الذي ينزل من السماء هذا الله عز وجل سماه طهورة، قالوا أنزلنا من السماء ماء طهورة، فهذا ولو رأيت لونه متغير هو نظيف. قال والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية، وماء الأودية لا يخلو من تغير في لونه، والعيون والآبار والبحار. قال ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة، يقول في الشرح أي المتخذة من الأشجار والثمار، من الأشجار والثمار يعني الذي يعصر كعصير الرمان والبرتقال ونحوه، كذلك والخل يقول وماء الباقلاء والمرق. ماء الباقلاء يعني الذي طبخ فيه. قال وماء الزردج وهو نوع نبات يطبخ ويتخذ ماؤه للأكل والشرب وصباغ الثوب. قال وتجوز الطهارة بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لا كلها، هذا معناه غير أحد أوصافه يعني الطعم أو اللون أو الريح لا كلها. قال أوصافه الثلاثة، لكن شرط أن يبقى اسم الماء عليه، شرط أن يبقى اسم الماء عليه. طيب لو غير أكثر من صفة، لو غير صفتين أو غير الصفات الثلاثة كلها، نعم، هو على كل حال هذا فيه خلاف في المذهب، والأقرب أنه يجوز إذا لم يزل اسم الماء عنه، إذا كان اسم الماء يطلق عليه. أما إذا ما صار اسم الماء يطلق عليه، صار مثلا بالطبخ تغير فصار شايا، عاد إلى القسم الأول، أو عاد مرقا، لكن لو بقي اسم الماء عليه جاز التطهر. كماء المد ما معنى المد؟ هو الماء الذي يسيل ويمتد من مكان نزوله، الأمطار تنزل فيمتد، هذا الماء الذي يمتد يسحب في طريقه التراب ونحو ذلك، في الغالب تتغير أوصافه الثلاثة كلها، اللون والطعم وحتى الريح. وكذلك الذي يختلط بالإشنان والصابون والزعفران قد تتغير الأوصاف الثلاثة كلها، اللون يتغير، إذا خلط الماء بالزعفران تعصفر صار متغير اللون، وكذا طعمه وكذا لونه. هذه المسألة خالف الحنفية فيها غيرهم، ومن أدلة الحنفية في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلنها، كما في حديث أم عطية في الصحيح، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة منهن كافورا، أو قال شيئا من كافور، واجعلن في الآخرة منهن كافورا، أو قال اجعلن في الآخرة شيئا من كافور. هذا شك من الراوي، ما قال اللفظتين، قال إحدى اللفظتين، إما أنه قال اجعلن في الآخرة منهن كافورا، أو قال اجعلن في الآخرة منهن شيئا من كافور. فلو وضع الكافور غير أحد أوصاف الماء، لكن غير الحنفية يردون بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان في آخر غسلة، لأنه قال اجعلنا في الآخرة منهن كافورا. والجواب الثاني قالوا أن الكافور لا يمازج الماء، والإشكال فيما مازج كالصابون، الصابون يمازجه. فهمنا كيف يعني يمازجه أو ما فهمنا؟ ما فهمنا. الذي يخالط الماء إما أن يتمازج مع الماء فيتداخل معه، لا يمكن أن يفصل، مثل الصابون مثلا. الآن أنت في الغسالة إذا وضعت الماء ووضعت الصابون وحركته، لا يمكن أن تفصل الصابون عن الماء، مازجه. مثل الشاي مثلا، السكر مثلا، الملح هم يقولون أن أصله الماء، لكن السكر مثلا لو وضعته وحركته تمازج مع الماء. لكن هناك أشياء لا يمتزج مع الماء، مثل الكافور، مثل الدهن، لو وضعت زيتا في الماء لا يختلط مع الماء، لو خلطته لو وجدت الدهن ينفصل إلى الأعلى والماء إلى الأسفل، ما يختلط بالماء. قالوا وكذلك الكافور لا يختلط مع الماء، لا يمتزج مع الماء، بل ينفصل عنه كالدهن، ينفصل عنه، بخلاف ما يتمازج مع الماء كالصابون مثلا، كالزعفران إذا طبخ، أما إذا لم يطبخ لا يذوب إلا بعد أمد، إلا بعد مدة. فقالوا أما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة منهن كافورا، فالكافور لا يتمازج مع الماء، لا يختلط معه، ولذلك لا يسلب عنه اسم الماء. على كل حال، قال كمد كماء المد عرفنا معناه، والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران يختلط به، معنى هذا أن الذي لا يختلط به لا يدخل. طيب الأشنان ما هو يا إخوان؟ الأشنان نبات يستخدم للتنظيف كما يستخدم السدر، وفي حكمه الصابون في زمانهم مثل الصابون، ليس صابونا لكن كان يستعمل كاستعمالنا للصابون، يحدث قليلا من الرغوة، قليلا من الرغوة يستخدم للتنظيف مع الماء كما تستخدم أنت الصابون، لكنه لا يؤدي بمفعول الصابون حقيقة. مثل السدر، السدر هم يستخدمونه كالصابون لكن ليس له مفعول الصابون. التجربة رأينا هذا، تعرفون السدر؟ السدر ورق شجر النبق، تعرفون النبق أو لا؟ ما تعرفونه؟ ما أدري إيش يسمون. نعم نبك أعرف أنه يباع، لكن كيف نعرف الإخوة؟ موجود في كل مكان، حتى في الشوارع موجود، حتى في بعض الشوارع يتساقط في الأرض النبق. أي نعم النبق، هذا بالعامية يسموه النبق وبالفصيح يسمى النبق بالقاف. شجره يسمى السدر. في السماء شجرة مثلها، في السماء شجرة مثلها، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى السدرة، والسدرة هي شجرة النبق، حتى هنا نسميها سدرة، وتلك السدرة تسمى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة أتى إلى سدرة المنتهى فرأى أوراقها، يقول فإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. السدرة في الدنيا ورقها صغير هكذا، ورقها صغير، رأيتها يا أصناف؟ موجود عندكم في الطرقات هنا في الشوارع وفي الجامعة. لكن السدرة التي في السماء كآذان الفيلة في الكبر. وإذا نبقها، النبق عندنا صغير صحيح، وفي أجناس كبيرة تباع في السوق، هذا لا يوجد هنا، هذا منقول هنا، وإلا في الجزيرة نبق الجزيرة حباتها صغيرة، لكن هذا نقل من بلاد الهند، يسمى النبق الباكستاني أو الهندي، حباته كبيرة هذه. لكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء قال وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، وإذا نبقها كقلال هجر يعني كالقلة الكبيرة التي تقل باليدين، يعني هذه النبقة الواحدة. أما في الدنيا النبقة صغير وأوراقها كذلك. فكان الناس قديما يغتسلون بأوراق النبق، يأخذونه ويدقونه ويطحنونه ثم يخلطونه في الماء، ولا يخالطه. إلى الآن يستعمله بعض الناس في غسيل الموتى كما يستعملون الكافور، ما يخالطه، يبقى أوراق سواء كانت جافا أو رطبا، لكن تصدر منه شيء من الرغوة القليلة جدا، كانوا يكتفون بهذا، فيخلطونه بالماء ولا يمتزج معه، ثم إذا اغتسلت به تجد الأوراق تتساقط عليك، أو قطع الأوراق أو ذرات الأوراق تتساقط على جسدك، تحتاج إلى ماء بعده حتى تزيله. نعم هذا هو السدر. ومثله الأشنان، الأشنان أيضا نبات طيب الرائحة، يغتسل به لتطيب رائحة البدن كما أنت تستخدم الصابون. طيب قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا. قليلا لأنه يتنجس، وكثيرا إن كان جاريا جاز، وإن كان غير جار لم يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.